إن الحمد لله تقدس ذاتا وصفات وجمالا، وعز عظمة وعلوا وجلالا، وتعالى مجدا ورفعة وكمالا. أحمده سبحانه برى الخلائق فلا نقص يعروها ولا اعتلالا. لك الحمد حمدا طيبا ومباركا، لك الحمد مولانا عليك المعول، لك الحمد أعلى الحمد والشكر والثناء، أعز وأزكى ما يكون وأفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعنو لها القلوب خضوعا وامتثالا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، خير من عظم الله أقوالا وفعالا، صلى الله عليه وعلى آله الأولى ما تعاقب النيران وتوالى، وصحبه الذائدين عن الإسلام كماتا وأبطالا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى، وسلم تسليما مباركا سلسالا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى نور القلوب إلى خشية الله ومشكاتها، وسبيل محبته ومرقاتها، وبرهان رهبته ودلالاتها. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، افتتح الله تعالى كتابه العزيز بالحمد لله رب العالمين ليعلمنا الأدب معه سبحانه، فتذكره ألسنتنا بمجامع الحمد تعبيرا عما في قلوبنا من ثناء على الله تعالى الذي يرجع إليه الحمد كله. ولعظم مقام الحمد في هذه الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين جعلها بعض العلماء توازي لا إله إلا الله في تحقيق معاني التوحيد. فالعبد حينما يحمد ربه سبحانه وتعالى عليه أن يستحضر جلال الله وعظمته وقدرته وكل صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يستذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. في الحديث الذي رواه الشيخان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 99 اسما، من حفظها دخل الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. أي كل من عرف أسماء الله تعالى واعتقدها ومات على ذلك فهو من أهل الجنة. والدعاء إخواني بالأسماء الحسنى ذكر لله سبحانه تعالى جل جلاله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكل اسم من الأسماء الحسنى له معنى يثبت الإيمان في قلب الذاكر، وكلما أكثر المسلم من ذكر الله تعالى رفع الله درجته وجعله من المقربين، لأن المحب إنما يكثر من ذكر من أحبه. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكلما ذكرنا الله تعالى ارتقى مقامنا عنده سبحانه وتعالى لقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جاء في تفسير هذه الآية الكريمة إن الله تعالى أمر المؤمنين بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء، وهو الثناء في الملأ الأعلى على من ذكره: وخصوني أيها المؤمنون بالشكر قولا وعملا، ولا تجحدوا نعمي عليكم. أيها المسلمون، إن الله تعالى خلقنا في أحسن تقويم، وجعل القلوب مركز الحياة، وحياتها إنما تكون بذكر الله تعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب المطمئنة هي قلوب الذاكرين الله كثيرا. إن ذكر اللسان يقال له ذكر بكسر الذال، وذكر القلب المطمئن المتيقظ يقال له ذكر بضم الذال، والضمة عند العرب أقوى من الكسرة. وذكر اللسان إنما هو ترجمان عن ذكر القلب الخاشع. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. ولا شك أن القلوب تحيا وتسعد بذكر الله تعالى في كل أحوالها، حيث روى البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن ذكر الله تعالى من العباد أعانه الله تعالى بتوفيقه وتأييده له عندما يتوجه بقلبه إلى ربه ويستغيثه لتحقيق مطلبه. روى الإمام الحاكم في مستدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذكر الله عز وجل. وقال سيدنا معاذ بن جبل رحمه الله تعالى ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. والحق أن ذكر الله سبحانه هو خير دواء لعلاج الداء مهما كان الداء عضالا. والأدلة في هذه المعنى أو في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا استغاث العبد بربه سبحانه وتعالى استجاب له. قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأما الأحاديث الشريفة التي تدعو إلى الإكثار من ذكر الله تعالى فكثيرة، منها ما أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وروى أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والسيرة النبوية تزخر بالشواهد على أن ذكر الله تعالى من أسباب رفع البلاء والنصر على الأعداء. ولا ريب أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الثابتون إذا انتشرت الفتن وكثرت الزلازل والمحن، لأن قلوبهم المطمئنة بذكر الله تعالى تثبتهم على ما قدره الله تعالى، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم لأنهم حققوا العبودية لربهم سبحانه وتعالى. قال الحق عز شأنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الذي أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة التوحيد، إن ذكر الله تعالى هو سبب من أسباب الرزق وطول العمر، وما إلى ذلك من نعم الله التي لا تحصى، لأن الذاكرين الله تعالى هم الذين يتوكلون عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل ثمرة من ثمرات ذكر الله تعالى، وخير زاد يتزود به العبد في حياته لما بعد موته هو زاد ذكر الله تعالى. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة الذكر دليل على محبة لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أحبه الله تعالى فله الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وأكرم بها من زيادة. وذكر الله تعالى يعين على التخلص من العادات السيئة كالتدخين مثلا. التدخين الذي يعرض الإنسان فيه نفسه ومن حوله إلى الخطر والأمراض والهلاك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وروى الإمام أحمد وابن ماجه وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمواظبة على ذكر الله تعالى خير عون لك على ترك التدخين. وحتى تستطيع أن تذكر الله تعالى لا بد أن تفوح من فمك رائحة طيبة حتى لا ينزعج منك المصلون، وكذلك الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعلى كل ذاكر الله تعالى أن يطيب فمه بالفرشاة أو باستخدام السواك، فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب، كما بين لنا ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، الذين يحبون لقاء الله تعالى، لنكون عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين آمين. قبل الختام إخواني، نستذكر إخوة لنا في ليبيا والمغرب، حيث أصابهم كما علمتم زلازل وأعاصير وفيضانات نتج عنها قتلى وجرحى وغرقى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم موتاهم، وأن يكتبهم من الشهداء، وأن يشفي مرضاهم وجرحاهم، وأن يصبرهم على بلواهم، وأن يكتب أجرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، سنصلي بإذن الله تعالى بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب. بارك الله بكم. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته الكرام، فقال في كتابه الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، وخير من وطى على الحصى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة، وعن التابعين وتابعي التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات.